بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتنا وأخواتنا المشاهدين، في هذه الحلقة نتعرض لمقاصد بدء الخلق، مقاصد خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى امتن على البشر في سورة البقرة فقال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأرض جعلها الله للبشر، فسبق لطف الله سبحانه وتعالى إهباط آدم وحواء إلى الأرض، فكانت الأرض ممهدة لهذا الجنس البشري قبل أن ينزلها بما فيها من الهواء والماء والأشجار والنبات والأرزاق والاعتدال والفصول المتفاوتة والتوسط بين الكواكب الحارة والباردة. فقد خلقها الله للناس، فقال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض مما نراه ومما لا نراه خلق لمصلحة بني آدم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إما اعتبارا وإما اختبارا وإما انتفاعا. فهذه مقاصد ثلاثة الخلق الأرض وما فيها لبني آدم. المقصد الأول الانتفاع، كما فيها من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات. فهذه الأربع هي أصول المنافع التي ضمن الله لآدم في الجنة، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهي أصول المنافع تضحى تبرز للشمس، والمقصود بذلك السكن. فهذه وما يكملها، فالمراكب هي من جنس المساكن، والكثير من المحسنات الغذائية والطعوم والألوان هي من جنس المطاعم، وكذلك الدواء هو من جنس المطاعم أيضا، وهكذا. فكل ذلك خلقه الله لانتفاع البشر. النوع الثاني ما خلقه الله اعتبارا. فالإنسان يحتاج إلى نوعين من أنواع التغذية: تغذية البدن وتغذية الروح. فتغذية البدن تكون بهذه المخلوقات، وتغذية الروح تكون بالذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك يحتاج فعلا إلى الاعتبار وإعمال العقل وما آتاه الله من التفكير. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه المخلوقات أمرنا بالنظر إليها لما في ذلك من الاعتبار، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فكثير من الخلائق لا نجد فيها نفعا ولا ضرا، فيحفر الإنسان في أعماق الأرض فيجد دودا يعيش في الأعماق، فيقول: من أين كان يأتيه الهواء والماء والغذاء؟ فيتعجب في خلق الله. وكذلك ما نرى مما لا ننتفع به ككثير من الحيوانات البرية والبحرية، وكثير من النباتات التي لا تصلح للتغذية ولا للدواء ولا لغير ذلك، خلقها الله للاعتبار. ومن ذلك المجرات والكواكب البعيدة عنا التي نراها عن بعد ولا ننتفع بها، ليست من المنازل القمر، ولا هي مما يهتدى به وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه خلقت للاعتبار. ثم القسم الثالث ما خلقه الله سبحانه وتعالى للاختبار، وهو ما فيه الضرر مما خلق الله في الأرض كالسموم والهوام والأمراض والأدواء والأوبئة وغير ذلك، خلقه الله اختبارا للجنس البشري، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه أصول المقاصد، ولكن مع ذلك لا بد من التعريش على أمر، وهو بيان الطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه المخلوقات الضخمة العظيمة جدا التي لا تقارن بالإنسان، السماوات السبع والأراضين وهذا العالم بضخامته وجلالته يخاطبه الله فيستجيب، قال أتينا طائعين، فكيف بهذا المخلوق الضعيف المحتاج لرحمة الله والفقير إلى لطف الله سبحانه وتعالى في كل أوقاته. فلذلك عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال عرضا من باب إقامة الحجة على الإنسان، فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه عرض هذه الأمانة التي هي التكاليف على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وذلك من إقامة الحجة على الجنس البشري الذي قبلها وأصبح مكلفا بها. فإذا كانت هذه المخلوقات الضخام الجسام المعمرة التي أعمارها لا تقارن بأعمار الإنسان، فكيف بالإنسان؟ الآن نحيل الكلمة إلى سماحة شيخنا أبي خالد فليتفضل. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفضل به سماحة الشيخ الحبيب الشيخ محمد من أنواع الثلاثة من المقاصد حسب فقه الميزان، نحن نقسم هذه المقاصد تقسيما ثنائيا زوجيا شفعيا، لأن كل مصطلحات القرآن الكريم زوج، فالله وحده هو الواحد الأحد وتر وما سواه شفع. وبذلك نقسم جميع المقاصد وغيرها إلى قسمين: تحقيق التدين الحقيقي وتحقيق العمران الحقيقي. التدين، كيف علاقة الخلق بالتدين؟ أولا من حيث دلالة هذا الكون على توحيد الله سبحانه وتعالى، على وجود الله، على تثبيت العقيدة الصحيحة واليقين، وبالتالي يزداد الإيمان شوقا وعملا إلى هذا الرب العظيم الذي خلقه، هذا تحقيق للتدين. كذلك بقية الكون هي التي تساعد على بقاء التدين. كيف يكون التدين؟ يحتاج إلى الإنسان، والإنسان يحتاج إلى المكونات التي أشار إليها فضيلة الشيخ محمد. كل هذه الأشياء تدخل في جانب في خدمة التدين الصحيح. كلما ازداد النظر تفكر والنظر في هذا الكون يزيد عملا. كذلك من ناحية التدين أن نسير على الأرض ونكتسب الخيرات فنشر في مناكبها وكل من رزقه، وهذه الأموال نجاهد بها في سبيل الله ونعطيها للفقراء. إذن الكون كله مسخر لتحقيق المقصد الأول الأساسي الذي هو كفة الأولى للميزان التدين. الكفة الثانية وهو العمران، الحضارة والتقدم. فهذا الكون مليء بالخيرات والبركات، الله سبحانه وتعالى أمرنا باستثمارها، أمرنا باستخراجها، أمرنا بالانتفاع بها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني الحنفية رغم أنهم لا يستعملون كثيرا كلمة الفريضة إلا لمن هو ثابت، يقول الجصاص، يقول هنا الألف والسين للطلب، والطلب هنا للفرض وليس للواجب. وثم يستشهد حقيقة بمجموعة من الآيات، يقول إذن عمران الأرض ظاهرها وباطنها فريضة شرعية وليست واجبا حسب المصطلح الحنفي الذي لا يخفى على حضراتكم. إذن الكون فعلا حينما نستفيد من هذين المقصدين، بالنتيجة هذان المقصدان يعودان بالخير على الأمة الإسلامية، تكون أمة صالحة في أفرادها، أمة صالحة في أسرتها، أمة صالحة في جماعتها، أمة صالحة كذلك في دولتها. ثم في الجانب الآخر أمة قوية من حيث القوة المادية والقوة العسكرية عبادا لنا أولي بأس شديد، تمام، وقوة وأمة صالحة كذلك في خيريتها في الجانب العلمي والجانب التقني والجانب الحضاري. وربما اليوم نحن نحس بضعفنا أمام تقنيات المعاصرة لأن أمتنا حقيقة لم تستثمر هذه العقول وانشغلت بنفسها وتركنا، وبالتالي أصبحنا ضعفاء. إذن علاقة الكون بهذين المقصدين وعلاقة هذين المقصدين بالأمة علاقة غريبة جدا، متوازنة متكاملة، ونسأل الله التوفيق. بارك الله فيكم. الآن الكلمة لشيخنا الشيخ علي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى من مقاصد خلقه للكون وللإنسان التعريف بنفسه سبحانه وتعالى: أعطى الله هذا الإنسان ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. أدوات التمكين من العقل ومن القدرة على البحث واكتشاف القوانين، يصل الإنسان إلى عظمة العليم سبحانه وتعالى، يشوف، ويصل الإنسان إلى معرفة الحكيم وإلى قدرة الله واكتشاف القوانين والنواميس في هذا الكون، يولد للإنسان خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن مقاصد هذا الكون التعريف بنفسه من خلال ما أعطى الله للإنسان، ولهذا الله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة الذي خلقه الله لعمارة هذا الكون يكتشف هذه القوانين، يكتشف هذه الخيرات، يكتشف، يعرف بأن هذا الكون له خالق عظيم سبحانه وتعالى، ويشعر بخشية الله، ولهذا يحدث العبودية الكاملة بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما في هذا الكون أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمد، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يقدس، وأراد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان الذي أعطاه الله الإرادة الحرة في الاختيارات أن يكتشف قوانين الله سبحانه وتعالى، ويكتشف هذه الحركة العجيبة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فمن مقاصد هذا الكون هو التعريف بنفسه سبحانه وتعالى، ومن مقاصد خلق الإنسان الاستغراق باكتشاف هذه القوانين الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالآية التي قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، هذا مقصد من مقاصد خلق الإنسان، ومن مقاصد خلق الإنسان اكتشاف هذه القوانين في هذا الكون. وأيضا من مقاصد خلق الإنسان تحقيق العبودية ليشارك بقية مخلوقات الله سبحانه وتعالى سواء طوعا أو كرها، وبالاختيار، عبودية الاختيار يحبها المولى عز وجل سبحانه وتعالى. وبارك الله فيك. بارك الله فيكم. الآن الكلمة للشيخ فضل. امتدادا لكلمة الشيخ علي، القرآن الكريم من أوله إلى آخره كأنه للتعريف بمالك الملك سبحانه وتعالى، وهذا الكون لو لم يكن المقصد منه فقط إلا أن يعرفنا بالله لكان أعظم مقصد، فهو كثير. نعم صحيح صحيح، إحدى الكفتين. هو هذا المقصد، التعريف بالله يولد الكفتين، كفة العمارة وكفة الإيمان. نعم صحيح. فإذا المشايخ، أنا لاحظت تكرار لعدة معاني في القرآن متعلقة بالتعريف بالله من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس سبحان الله، أنه أو خالق كل شيء، هذا مؤكد وثابتة في كل القرآن الكريم. ثانيا أنه القادر على كل شيء، كل شيء، لأنه الإنسان أحيانا قد يخترع، قد يخلق وما يستطيع بعدين يتصرف في الشيء، لا، أثبت لنفسه أنه الخالق وأنه القادر. والإنسان قد يفري ويخلق وكذا لكنه ويقدر، لكنه كذلك لا قد يخرج الشيء من ملكه، يخلق ثم لا يفري ويخرج الشيء من ملكه. أنت يمكن واحد يصنع ويبيع ويروح من ملكك، لكن إلا الله فكل شيء تحت ملك. فهذا معنى ثالث مؤكد في القرآن، فهو الخالق وهو القادر وهو كل شيء تحت ملكه سبحانه وتعالى. الرابع وهو ملك كل شيء، فهو الملك وهو تحت ملكه وهو المالك سبحانه وتعالى. هذا كذلك معنى مؤكد في القرآن الكريم. قد يكون بقى الملوك، شوف الملوك أحيانا لا يستطيعون يحكمون دولهم ولا يتصرفون في أطرافها، ولا لكن الله أثبت قادريته بكل شيء على ملكه، فهو الخالق وهو القادر وهو الملك وهو المتصرف في مملكته بكل شيء، وهو مش بس يعني نقول جهاز الاستخبارات، جهاز ما أدري إيش، جهاز سمى نفسه الرقيب، يعني في كاميرات في كل مكان، في إحاطة بكل شيء، في ولذلك علمه محيط بخلقه وملكه وكل شيء. وهو مع ذلك في معنى سادس الرزق والتدبير، فكل من طلب شيئا وجده عند ربه عز وجل سبحانه وتعالى. كلمة الآن للشيخ نابي عمر الشيخ عبد الحي. أنا هو يعني دائما أنا أبدأ من حيث انتهى الشيخ فضل جزاه الله خيرا، فأقول بأن الكون كله خلق من أجل الإنسان، والإنسان خلق من أجل الله، من أجل أن يعبد الله جل جلاله. ولذلك القرآن الكريم يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وربنا جل جلاله حين يحدثنا عن الأنعام، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، فكل ما في هذا الكون مسخر لهذا الإنسان، والإنسان مسخر لعبادة الله عز وجل لو أنه أدى هذه الأمانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل جلاله لما أمرنا بعبادته في أول نداء في سورة البقرة قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والجعلها هنا قد يكون بمعنى الخلق وقد يكون بمعنى التصير كما معروف في القرآن. ولذلك نقول الإنسان الذي يغفل عن المهمة التي خلق لها وهي عبادة الله عز وجل بمهمة ثانوية أخرى، ولو كانت عمارة الكون دون أن يستحضر المقصد الأساسي الذي هو العبادة، فإنه يكون من الخاسرين. يعني هذا الذي يكون همه يعني غاية همه ومبلغ علمه أن يعمر الكون دون أن يستحضر أن هذه العمارة استجابة لأمر الله عز وجل، الآية التي تفضلتم بها سماحة الشيخ هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لذا قال فاستغفروه ثم توبوا إليه، يعني كأن هذا الاستعمار نهايته استغفار وتوبة وعبادة لله عز وجل، وهذه الكفتين. نعم جزاك الله خير، بارك الله فيكم. الكلمة الآن لفضيلة شيخنا شيخ نور الدين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. على منهج الشيخ عبد الحي أنطلق من كلمة ذكرها وهي كلمة الجعل في علاقة بالخلق. الله سبحانه وتعالى في الخلق يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الذكورة والأنوثة ذكر الخلق، وفي الشعوب والقبائل وفي المكونات البشرية الإنسانية الدول والهيئات والأحزاب والمنظمات والأقطار كل ذلك بجعل من الله سبحانه وتعالى. أما الذكورة والأنوثة فهي خلق ابتداء لا حظ للمكلف فيها، أما الجعل ففيه حظ للمكلف من جهة إدارة هذا التركيب الإنساني في نظام دولة، في جمعية، في تحول جغرافي ديموغرافي إلى آخره. فالمكلف المخلوق له حظ في هذا الجعل من جهة التكليف الشرعي. ثم في آية أخرى سبحانه وتعالى في خلق ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة هي شأن زوجي، هي من الله جعل وبالأساس خلق، لكن الزوجين بوسعهما أن يدير هذه المودة إدارة زوجية فيها الاجتهاد، فيها التقدير، فيها التقدم، وفيها أيضا الظهور والتراجع. مقاصد الخلق هي مقاصد خلق ومقاصد شرع ومقاصد جزاء. الخلق لله وحده سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، يلزم من الخلق الشرع. الشرع بمعنى أن المكلف هنا يقيم تكليفه الشرعي بناء على خلق الله تعالى وعلى مراد الله في شرع هو من الله ابتداء ومن المكلف أداء، ثم مراد ومقصد الجزاء بناء على الأداء في الدنيا وبناء على الخلق الابتدائي الأصلي. خلاصة القول في مقاصد الخلق مسألة اعتبارية والعلماء يختلفون فيها بحسب اختلاف الاعتبار، ومشايخنا الكرام كل واحد من فضيلتهم تناول زاوية مهمة جدا من هذه الزوايا في مقاصد العقيدة ومقاصد الخلق. الذي أراه من جهتي الشخصية تفاعلا مع المشايخ الكرام أن مقصد الخلق المتعلق بالوضع الدنيوي بالأداء الدنيوي هو إقامة الشريعة، هو حفظ الإنسان كما قال الشيخ والمشايخ أيضا، وهو أيضا إقامة الأمة وحفظ الكون وتقرير المصير إلى يوم يرجع فيه الناس جميعا الله سبحانه وتعالى، إليه يرجع الأمر الأمر كله وإليه ترجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وشكرا. تصير الأمور. بارك الله فيكم. وخلاصة ما ذكر أن لدينا مقصدان عظيمان للخلق، أحدهما مشترك بين الإنس والجن وهو تحقيق عبادة الله كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثاني مختص بالإنس وهو الاستعمار والقيام بالقسط والعدل واستخراج خيرات الأرض والعدالة فيها، وهو المتضمن لقول الله تعالى لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. والله يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا اتبع دربه والزم طريقا خطه آدم، أراد الخير أرسله لنهج السلم قد علم.